الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ممكن المصنف رحمه الله تعالى: نكاح الشغار حرام. الشغار هو أن يزوج الرجل امرأته ابن هو أن يزوج الرجل موليته، يعني التي متولي أمرها، يعني الذي هو وليها. أن يزوج الرجل امرأته ووليته، أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته. إيه؟ وش يقول؟ يقول أحمد خطب مشعل، قال: مشعل أنا مع أزوجك بنتي فلانة، لكن بشرط أنك تزوجين أنت بنتك فلانة أو أختي أو أختك، هكذا يعني شرط. إذا ما زوجتني ما زوجك. أيوه، هذا ما يجوز. إذا كان بشرط، إذا كان بدون شرط ما يسمى نكاح شغار. زوج فلان وبعد ذلك جاء فلان خطب منه زوجه، ما في حرج، ما في شرط. لكن إذا قال زوجتك أزوجك بشرط تزوجني حتى أزوجك، هذا يكون نكاح باطل، ما يجوز. طيب، ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وقال: لا شغار في الإسلام. إذا جهلوا يفسخ العقد ويتزوج من جديد، لأن قال: لا شغار في الإسلام. مختلف العلماء، هل يشترط أن يكون حتى يكون شغار لا يوجد مهر، وإذا وجد مهر لا يعتبر شغار أو لا؟ والصحيح أنه يعتبر شغار حتى ولو وجد مهر. يعني قال: زوجتك ابنتي فلان 5000، قال آخر: زوجتك ابنتي فلان 4000، فإنه في هذا الحال يكون حرام. وذلك لأن هذه القصة القضية حدثت أيضا في عهد الصحابة، قد سموا مهرا فأرسل الخليفة كتابا وأمر بالتفريق بينهما، وكان ذلك في محض بحضر من الصحابة، فدل ذلك على أنه داخل في الشغار، وأنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا شغار في الإسلام. الوفاء بشرط المرأة واجب ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا، يحل حراما أو يحرم حلالا. طيب، كيف؟ قالت: مثلا له يجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة، لحديث عقبة قال صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم. فإذا شرطت شيء يحل حراما أو يحرم حلالا كان هذا الزواج باطل. لما؟ وذلك لو شرطت المرأة على زوجها أن يطلق زوجته الأولى كان حراما. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. ولو شرطت المرأة أن يتزوج به بشرط لا ينفق على ذريته كان ذلك حراما. وهكذا. لا، حرام حرام، لأن الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أنا بالتقسيم هذا أوضح لك الآن. الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط فاسد مفسد للعقد، وشرط فاسد غير مفسد للعقد، وشرط صحيح. الشرط الصحيح ما وجد فيه شرط في الموانع، يعني ما لم يخالف الشريعة. الشرط الفاسد المفسد للعقد هو أن يكون العقد وجد فيه مانع، وجد فيه مانع أو انتفى من الشرط، يعني فقد شرط من الشروط، مثل متزوج المرأة قال بشرط لا يكون لك ولي، أو وجد في مانع تزوج المرأة في العدة، أو شرطت شرطا يعود على الأصل العقد بالإبطال، شرطا يعود على أصل العقد بالإبطال، مثل أن يقول: أتزوجك بشرط ألا مهر لك، ألا مهر لك. أو يقول الأخ الكريم اسم عبد الله، الأخ عبد الله يقول: أتزوجك بشرط أن تعطيني مهر أنت. إيه؟ هذا نكاح باطل. لماذا باطل؟ لأن الله عز وجل قال لما ذكر المحارم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا بأموالكم. حتى وكبت أي اتفاق، لأن الشرط إذا كان يعود حق الله عز وجل يكون هذا بعض ما ليس له ذلك. مثل أقول أعطيك 10,000 تعطيني 11,000، أنت راضي وأنا راضي، ما ينفع. الشروط إذا كان هذا الأمر يعود حق الله عز وجل فإنه في هذه الحالة أنت لا يحق لك أن تتنزع شيء. لكن إذا كان يعود حق المخلوقين، مثل تقول المرأة تزوجك بشرط ألا تعدل معي زوجة الأخرى، يعني أن تعطيني أقل، ألا تبيت عندي مثلا، أو ألا تنفق علي أو نحو ذلك، هذا حق من حقوق المخلوقين، إذا أسقطته سقط. نعم. إذن القسم الثاني هو الشرط الفاسد. القسم الثاني الشرط الفاسد الغير مفسد العقد، هذا ينقسم إلى قسمين: إما أن يعلم المشترط ببطلانه أو لا يعلم المشترط ببطلانه. إذا علم المشترط ببطلانه كان هذا الشرط وجوده كعدمه، يجوز اشتراطه من أجل تحقيق بطلانه. يدل على ذلك حديث عائشة لما جاءت بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقال إن شاء أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت إلى أهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشتريط لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ثم جمع الناس وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فهذا شرط عليهم لأنهم يعلمون وأنكر عليهم ذلك، وشرط الشرط أمر عشان تشترط الشرط من أجل تحقيق بطلانه، واضح؟ الأمر الثاني أن لا يعلم المشترط ببطلان الشرط، تشترط شرط ولا تعلم بأنه هذا الشرط باطل، وهنا إذا علمت لها الخيار إن شاءت أمضت العقد وإن شاءت فسخت. مثاله امرأة خطبها الأخ عبد الله قال تشترط عليك تطلق زوجتك الأولى، وهي تعلم هي هذه متخرجة من كلية الشريعة، تعلم بأن هذا الشرط حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها. فقال يكون خير شرط زوجيني يكون خير أبشري كل الشروط تريدين أبشري بها. فتزوجها ثم بعد ذلك لما أخذ عنده 7 أيام لأنه بكر وأراد أن يقسم قالت كيف تقسم أنا شرط عليك أن تطلق؟ قال شرطك هذا باطل. قالت أنا شرط عليك أو تفسخ النكاح، يقول ليس لها فسخ النكاح وشرطها باطل لأنها تعلم ببطلانه، فاشترطه الأخ عبد الله من أجل تحقيق بطلانه. لكن إذا خطبه وهي لا تعلم بأن هذا الشرط باطل وقال ما عندي إشكال أطلق زوجة الأولى إذا تزوجتيني ما عندي إشكال، لكن أول يكون الزواج بعد ذلك أطلق وبعد ذلك يكون الطلاق، وعد بالطلاق ولم يطلقها. هنا بعد ذلك تزوج قال لا ما أطلق، نقول أنت الآن بخيار لأنك جاهلة، إن شئت أمضيت العقد إن شئت فسختي، واضح؟ هذا أمر واضح. طيب نكاح الزانية والمشركة حرام العكس، نكاح الزانية والمشركة حرام مثل المشركة، وضحناه وبينا أن المسلم لا يجوز له أن يتزوج بالمشركة، لكن هل يجوز للمسلم أن يتزوج بالزانية أو المسلمة هل يجوز أن تتزوج بالزاني أم لا؟ نقول لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بالزاني ولا الزاني أن يتزوج بالعفيفة، لا يجوز للعفيفة أن تتزوج بالزاني ولا يجوز للعفيفة أن يتزوج بالزانية. قال ما الدليل؟ الدليل على ذلك قلت على الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، يعني هذا الزواج حرام باطل سفاه. فإذا زيد بن الناس زنب امرأة ثم قالت تزوجني أو قالت تزوجك قال طيب تزوجها ويعلم بأنها زانية، فإن هذا النكاح يكون باطل سفاه، لأن الله قال وحرم ذلك على المؤمنين. طيب متى يرتفع عنهما وصف الزنا؟ إذا تاب توبة نصوحا فإنه في هذا الحال يرتفع عنهما وصف الزنا، فذلك يجوز أن يتزوج بها. أما إذا لم يتوبها فإنه في هذه الحال لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالزانة والعكس. صحيح، أظن الأمر واضح. ويدل على ذلك أيضا أن امرأة يقال لها عناق، يقال لها إيش؟ عناق. وكان أبي مرثد هذا كانت ممن بغى بها، كما في حديث أخرجه أبو داود النسائي والترمذي وحسنه وحديث عمر أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، مرثد ابن أبي مرثد يحمل الأسارى بمكة، يعني يأتيهم في ليل مثلا ويأخذهم ويذهب بهم ويطق سراحهم حتى يهاجروا من كفار قريش، كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يعني زانية وقال لها عناق، وكانت صديقته، يعني كانت صديقته متى؟ في الجاهلية. قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا؟ قال فسكت أني، فنزلت الآية والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها. طيب المحرمات من النساء. المحرمات من النساء صرح القرآن بتحريم المحرمات من النساء. هذا على حرمت عليكم أمهاتكم. الأم هي كل من لها عليك ولادة. أمك كل من لها عليك ولادة. من هي أمك؟ أمك التي ولدتك وأمها وأم أمها وإن علت، وكذلك أم أبيك وأم أم أبيك وإن علت. هذه كلهم إيش؟ أمهاتك. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. البنت هي كل من لك عليها ولادة. وأخواتكم الأخت هي كل من شاركتك في أصليك أو في أحدهما. أصليك منهم أبوك وأمك أو في أحدهما، يعني إما أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم. وأخواتكم عماتكم الخالة هي العمة، هي كل من شاركت أبيك في أصليهما أو في أحدهما. والخالة هي كل من شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما. حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم بنات الأخ. بنات الأخ كل من لأخيك عليه ولادة، وبنات الأخت هي كل من لأختك عليه ولادة. هذا واضح أو في صعوبة؟ واضح. هذا محرمات من النساء. هذا محرمات من جهة النسب. المحرمات من جهة المصاهرة أربع مصاهرة، يعني قرار بسبب الزوجية، يعني زوجة أبيك وزوجة أمك وزوجتك وبنت زوجتك. لكن بنت الزوجة ما تقول لك محرم حتى تدخل بأمها. يعني الأخ أحمد تزوج امرأة وعندها بنت عقد عليها، ما تصير بنت محرم، بنتها محرم له حتى يطأ أمها. أما الباقيات فتكون محارم بأي شيء بعقد. من هم يا أخ أحمد محرمات المصاهرة؟ من هم محرمات المصاهرة؟ من هم أم الزوجة؟ غششوه. أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب زوجة الإبن، أربع. واضح ولا في صعوبة؟ أخ عبد الله، زوجة الأب زوجة الإبن بنت الزوجة أم الزوجة، هذه محرمات بإيش؟ بالمصاهرة. أربع. زوجة الأب زوجة الإبن وبنت الزوجة وأم الزوجة. واضح. يعني إذا أنت إذا زوجت امرأة أمها محرم، إيه حتى انطلقت أم الزوجة وبنت الزوجة بس وزوجة الأب وزوجة الابن. طيب المحرمات من الرضاع. المحرمات من الرضاع سبع. قال المسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، صح؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. ولفظ إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. لكن الذين لهم تأثير في الرضاع أربع. كيف نعرف أن هذا رضاعة؟ كيف نعرف أن بينهم رضاعة أم لا؟ أربع. أمر سهل. المرضعة وزوجها والرضيع وذريته. يعني أي إشكال عندك قال أنا هذا محرم لي بالرضاعة ولا، تضبط هذه القاعدة وتطبق والأمر سهل. ما هي القاعدة؟ نقول المرضعة وزوجها والرضيع وذرية. الرضيع سواء ذكر أو أنثى نطبق. المرضع وزوجه والرضيع وذريته. الأخ عبد الله هذا رضع من امرأة يقال لها نوره. نوره اسم معتاد ولا غريب؟ معتادة اسمها نوره. الرضيع من هو؟ عبد الله. زوج نورة هذا زوج نورة اسمه مشعل. واضح؟ طيب ما عندي إشكال. الآن المرضعة الرضيع عبد الله وذرية عبد الله من بنين وبنات، له علاقة بنورة زوجها مشعل. إذن الطرفين هذا واضح، المرضعة وزوجها والرضيع وذريته. اخوان عبد الله يجوزون يتزوجون عيال نوره، صح؟ وعيال مشعل، بنات مشعل. لكن عبد الله وذريته كلهم لهم علاقه مع الاسره هذه، اسره من نوره ومشعل. واضح؟ طيب فيكون ابناء مشعل من غير نوره وش يقربوا لعبد الله؟ مشعل هذا عنده زوجة ثانية اسمها ليلى. عيال بنت ليلى من مشعل ايش تقرب لعبد الله؟ اللي في قرابة كما في قرابة، أختي من أبوه، أختي من أبوه، صح ولا لا؟ فاهمين؟ مشعل مشعل أبو رجال زوج ليلى، زوجة نورة، لكن نورة هذه لها ضرة أخرى اسمها ليلى، من زوجها مشعل، عندها بنات، اشتق قبول عبد الله، خواته من أبوه من الرضاع، خواته من أبيه من الرضاع، صح؟ لحظة، مش عبد الله هذا رضع من ليلى ثلاث رضعات، ليلى هذه ورضع من نورة رضعتين، هل لهم من الرضاع؟ لا، لها من الرضاع، نعم مشعل، كل عيال مشعل إخوان عبد الله، لكن من أبوه. لحظة، مفهوم الآن؟ نورة هذه زوجة مشعل أرضعت عبد الله خمس رضعات، وبعد ذلك طلقها، طلقها من مشعل، وتزوجت خالد، تزوجت خالد جابت بنات، بنات خالد من نورة، وش قبل عبد الله؟ خواته من أمه من الرضاع، فهمنا؟ إيه، يعني بعض العام يقول فقط اللبن للبن للأب، هذا خطأ، اللبن للأب والأم، أظن واضح، واضح. طيب هذا المؤثرين في الرضاع، إذا احفظوا القاعدة، أي مسألة تجيك في الرضاع هل هذا محرم أم لا، اعرضها على هذه القاعدة، الرضيع وذريته والمرضع وزوجها، والمرضع وزوجها، فهمت مشان؟ طيب ننتقل الآن إلى كيفية الرضاع، ما هي الرضاعات المحرمة التي تحرم؟ يعني كيف أعرف أن هذا أخوي من الرضاع ولا لا؟ رضع كيف؟ كيف رضاعته؟ العلماء لهم بذلك ثلاثة أقوال، انتبهوا معي وركزوا، العلماء لهم بذلك ثلاث مسالك، المسلك الأول قالوا العبرة بالمصة، يعني يجينا واحد يمص، تعرفوا ما شمع المص؟ مثل السنتوب، عندكم السنتوب؟ تعرفوا عصير السنتوب هذا؟ مصة واحدة ثنتين ثلاثة أربعة، قالوا كذلك، تخيل أن هذا حلمة الثدي وهذه مصوعة ثنتين ثلاثة أربعة خمس، من العلماء نقل عبرة بالمصة خمس مصات، لأن آخر شيء كان حرم وكان خمس رضعات يحرم، تقول عائشة توفى النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلون القرآن. الأول قالوا العبرة بالمص، القول الثاني قالوا العبرة بالإملاجة، ما معنى الإملاجة؟ قال إملاجة أن الصبي يضع فمه بيش في حلمة الثدي فيرضع منه، لابد من فيه مص، فيرضع منه حتى يترك أو يترك، يترك يعني هو الذي ينفصل أو أحد يسحب منه الثدي وينفصل، هذه تعتبر وحدة. بعد ذلك إذا دخلت حلمة الثدي فمن الصبي يرضع، هذه وحدة، يرضع يرضع يمكن عشر ساعات ما دام أن حلمة الثدي في فمه، هذه حتى يفصل أو يفصل، هذه رضع وحدة. قال ما الدليل؟ قال لا، نفس الله قال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، هذه تعتبر إملاجة. الثالث قالوا العبرة بالرضعة يعني الوجبة، العبرة بالرضعة يعني الوجبة، كيف؟ قالوا الوجبة يعني وجبة فطور غدا عشاء، يعني يرضع ويحتى له فك الثدي ورجع إليه، ما دام إنها جلسة واحدة هذه تعتبر رضعة، كأنها وجبة، ثم بعدين جاء بعد ساعتين أخذ له وجبة، الصبي أحيانا يأخذ 20 وجبة في اليوم، صح؟ وين بعد عندنا وجبة ثلاث وجبات فقط، فكل واحد مرة تعتبر وجبة بغض النظر عن الرضعة أو المصة أو الملاجة، فهمنا؟ فلا بد أن يكون من خمس ملاجات، خمس رضعات، يعني جلسات وجبات. طيب القول الراجح، القول الراجح للعلماء عز وجل أن العبرة بالإملاجة، لأن هذا النص يحتمل هذه الأمور كلها، والأصل هو عدم التحريم، ومع ذلك لما قال لا تحرم الإملاجة لأن النص تدخل في الإملاجة، فنقول لما قال لا تحرم الإملاجة والإملاجة تدل على أنه معتبر في الإملاجة، فكيف نعتبر خمس رضعات؟ أنه يلتقي من الثدي فيرضع من حتى يترك أو يترك، هذا واحدة، ثم الثاني بمثل، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، خمس مرات، قد تكون في يوم، قد تكون في يومين، قد تكون في أكثر أقل، المهم أن خمس وتكون قبل الفطام، في الرضاع قبل الفطام، فهمنا؟ طيب واربعته لا يعتبر. الولد الاول ولدها هي الحقيقي إيه؟ بعدين جاء رضيع خلاص ما دام من قبل الفطام هو الرضيع العبره بالولد خل الاول انتهى. انا فاهم هذا الرجل يقول هذه بنت امراه جاء لها ولد عمره 3 سنوات انتهى الان خلاص ما فيه لبن بعد ذلك جاب له ولد رضيع قبل الفطام ورضع منها ودر عليه لبن هل يمكن نقول نعم حتى في البكر احيانا تكون غير متزوجه احيانا تكون هذا نادر لكن يقال موجود ان امراه بكر وجاها صبي وتدر عليه نعم هذا ما دام انها رضع منها خلاص 5 رضعات تعتبر من الرضاع. طيب المحرمة من الرضاع فهمنا منها طبعا عندنا محرمات الى امد ومحرمات الى لان التقسيم في هذا طويل لان محرمات فيه قسم الى قسمين محرمات الى امد ومحرمات الى ابد. ابد يعني دائم وامد يعني وقت محدد مثل اجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها ولا الاختين وان تجمع بين اختين ما قد سلف ولا تجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها كما قال رسول الله. ثم بعد ذلك محرمات الى الامل امد يعني على طول محرمات نسب محرمات مصاهر محرمات رضاء محرمات لعان ومحرمات احترام 5. لعان يعني اذا تم اللعان بين الزوجين فرق بينهما وقال بسم الله لا سبيل لك عليها ما يجوز الزواج بها مره ثانيه. والمحرمات بالاحترام هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال جمع بين المراه وعمتها وخالتها واضح كما بينا ذاك وهنا الزياده على الاربع ويحرم ما زاد على العدد المباح للحر والعبد حديث قيس بن حارث قال أسلمت عندي 8 نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك فقال اختر منهن 4. وحديث أيضا غير من الحديث اللي ترتقي درجة حسن لغير على أقل الأحوال. طيب الخلاف في عدد النساء المملوك أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا يجمع بين النساء فوق 2. إذا كان النساء مملوك لا يجمع بين 2 لأنه على نصف من الحر. حكم زواج العبد بغير إذن سيده لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده فإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاح باطل وذلك ما رواه جابر من حديث أحمد عند أحمد وأبي داود والترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر عاهر يعني زاني. حكم فسخ النكاح بالعيب ويجوز فسخ النكاح بالعيب وذلك حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها ووضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشفها بياضا فانحاز عن الفراش ثم قال خذي عليك ثيابك ولم يأخذ مما أتاها شيئا أخرجه أحمد وسعيد المنصور وابن عدي والبيهقي وأخرج من حديث كعب بن عجرة الحاكم بن عجرة الحاكم في المستدرك وأخرج ابن عيم والبيهقي وهو ضعيف فيه ضعف حكم لكن الإنسان إذا غرر فإنه يرجع على من غرره وإذا هي التي غررت به مثل أن يجر يجد في ظهرها برصا أو عيبا فإنه في هذه الحالة يكون له خيار إن شاء أمضى العقل وإن شاء فسخ لأن هذا من الغرر. حكم أنكحة الكفار إذا أسلم ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلم ما يوافق الشرع وذلك لما رواه الترمذي وصححه وغيره قال أسلمت عندي امرأتان أختان فأمر صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما. هذه في قاعدة الكفار إذا أسلموا فإنه لا يخلو إما أن يكون المانع موجود حال إسلامهم أو يكون غير موجود فإذا كان المانع غير موجود فإنهم يقررون على أنكحتهم حتى لو تزوج برا بدون ولي وبدون شهود إلى غير ذلك. وأما إذا كان المانع موجود مثل تزوج امرأة وهي في العدة وأسلم وهي في العدة يفرق بينهما أو تزوج أخته من الرضاع أو أخته من النسب ثم أسلم المانع موجود فإنه يفرق بينهما واضح؟ إذا كانت المرأة لم يدخل فيها الزوج وعلم بالعيب فإنه لا تستحق المهر حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة. حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة. في حديث ابن عباس عند البخاري قال كان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح. عرفتم؟ إذا كان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح وجاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وهذا في البخاري، لأنها عدتها حيضة واحدة أليس كذلك؟ فإذا لم تنكح حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت يحل لها حل لها النكاح، وإن جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، يعني إذا جاء مسلما. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أهل الحرب، يقاتلهم ويقاتلونه، وأهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. حكم نكاح من أسلم وزوجته لم تنقضي عدتها. من أسلم وزوجته لم تنقضي عدتها، فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كان على نكاحهم الأول والطالة المدة إذا اختار ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاح الأول بعد سنتين ولم يحدث شيئا. لماذا؟ مع أنها أخذت سنين، ولكن ردها النبي صلى الله عليه وسلم بنكاح الأول بعد سنتين. هنا قال بنكاح الأول بعد سنتين ولم يحدث شيئا، وفي لفظ لم يحدث صداقا. أحكام المهر. المهر دليل وجوب المهر، المهر واجب لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك وأن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، وقال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وقال فلا تأخذ منه شيئا وقال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وقال ولا جناح عليكم تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن. كراهة المغالاة في المهر، وتكره المغالاة فيه، لحديث عائشة عند الطبراني في الأوصل من النار صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، لكن هذا إسناده فيه ضعف. والصحيح حديث الذي في مسلم حديث أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا؟ قال قد نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على أربع أواقٍ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواقٍ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعد بعث ذلك الرجل فيهم. طيب ما يصح به المهر ويصح ولو خاتم من حديد أو تعليم قرآن، وذلك لما رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وفيه ضعف، ضعفه الألباني في الإرواء، من حديث عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت على نفسك ومالك من نعلين؟ فقالت نعم فأجازه. لكن أصرح من ذلك حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي إليه، فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء تصدقها؟ قال ما عندي إلا إزاري هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا، قال ما أجد شيئا، قال التمس ولو خاتم من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها لما معك من القرآن. هذا يدل على أنه جواز المنفعة، المنفعة تنزل منزلة المال، قد زوجتك بما معك من القرآن. طيب مقدار مهر المرأة المدخول بها والتي لم يحدد صداقها، مقدار المرأة المدخول بها والتي لم يحدد صداقها، ومن تزوج امرأة ولم يسلم لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها. يدل على ذلك ما رواه أهل السنن والحاكم وبيهقي وصححه الترمذي وابن حبان، وهو حديث صحيح صححه الألباني في الإرواء، قال أتي عبد الله يعني ابن مسعود في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها، فقال فاختلفوا إليه فقال أرى لها مهر مثل مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان أن أشجع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق ومثل ما قضى. ما معنى ذلك؟ يعني إذا الرجل إذا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة يعني سكت ما قال ليس لك مهر، إذا قال ليس لك مهر وشرط ذلك كان باطل العقد. لكن إذا قال تزوجت، إذا قال لها تزوجتك وقال قبلت، أو قال زوجتك يا فلان وقال قبلت وسكتوا، هنا صح الزواج ولها مهر نسائها. ما الدليل؟ أن بمسعود رضي الله تعالى عنه جاءه ناس بامرأة توفي عنها زوجها ولم يترك لها صداقة ولم يفرض لها جاءه ناس في امرأة لم يفرض لها صداقا قد توفي عنها زوجها، فقال أرى أن عليها العدة ولها الميراث، ولها عليه العدة ولها الميراث ولها مهر نسائها بلا وكس ولا شطط، يعني بلا زيادة ولا نقصان. فقام رجل فقال أشهد أنك قضيت فيها بمثل ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق، فيكون المرأة التي لم يفرض لها صداقة تكون عليها العدة ولها الميراث، وأيضا تعطى مهر نسائها بلا وكس ولا شطط، يعني بلا زيادة ولا نقصان. تقديم شيء من المهر قبل الدخول مستحب، واستحب حديث العباس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم منع علي أن يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئا، ولما قال ما عندي شيء قال فأين درعك الحطامية، فأعطاه إياها. على الزوج، ما على الزوج المعاشر بالمعروف وعليه إحسان العشرة. الزوج يترتب عليه إذا تزوج المرأة واجبات، وكذلك الزوجة. ما هي الواجبات؟ أولا عليه إحسان العشرة، ولقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، بالمعروف يعني بحسب العرف ما تقتضيه العرف من النفقة والكسوة الأخلاق المعاملة إلى غير ذلك. وفي الصحيحين أن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي حديث أبي هريرة أن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها فاستوصوا بالنساء. وجاء في مسند أحمد الترمذي وسنن الترمذي صححه من حديثه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. طيب وقال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. أيضا عليه كظم الغيظ والتجاوز عن الخطأ، لأن الله قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله يقول الجار ذو القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل، والجار ذو القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب، صاحب الجنب قيل الزوجة. النفقة عليها من طعام وسكن وكسوة، لأن الله قال الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أيضا على المرأة ما يعبى على المرأة لها الطاعة بالمعروف، لقول صلى الله ولقوله تعالى فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ولحديث أبي هريرة إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي فبات غضبان عليها لعلتها الملائكة حتى تصبح. ولما أخرجه أهل السنن الترمذي وحسنه والنسائي وغيرهم من حديث عمرو بن الأحرص أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله أثنى عليه وذكر وعظ ثم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم ولا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم على نسائكم حقا ونسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يؤطين فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. خدمة الزوج في بيته هذا يرجع فيه إلى المعروف إلى العرف، لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. العدل بين الزوجات، ومن كان له زوجة فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان يميل إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فكنا اجتمعنا كل ليلة في بيت التي يأتيها كما في الصحيح. إذن يعدل بينهم في القسم ما تدعو الحاجة إليه. لا كراهة في الكلام حال الجماع، لأن هذا من المعاشرة بالمعروف. القرعة بين النساء وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمه وخرج بها معه. فمثلا أخ أحمد مثلا عند زوجتين أقرع بينه أراد أن يسافر الرياض وأقرع بينهم وقعت القرعة الأولى، المرة الثانية ماذا يفعل؟ يأخذان خطأ، لا يقرع. لماذا قال يقرع؟ قالوا أن السفر يختلف باختلاف الأماكن التي يذهب إليها. فهل السفر إلى اليمن كالسفر إلى الشام؟ وهل السفر في حال الحرب كالسفر في حال السلم؟ وهل السفر للتنزه كالسفر لقضاء الحاجة؟ لا. فلذلك والسفر أيضا مدة تختلف، ربما يسافر المرة الأولى يقتضي حاليا يسافر ثلاثة أيام لا بد أن يرجع اليوم الرابع، واضح؟ الثاني إذا سافر بها قد لازم ثلاثة أيام في صاعدة، نقول لا. وإذا كانت الحكمة في الشريعة ما هي؟ أنه يقرع بين نساء كلما أراد أن يسافر، واضح؟ ثالث مرة نعم القرعة. قال كان حديث عائشة قال كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهم وخرج بها معه. جواز تنازل المرأة عن نوبتها تجوز كما في قوله لسودة في حديث عائشة في الصحيحين أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومه ويوم سودة. وفي تفسير قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، قالت هي المرأة تقول عائشة هي المرأة تقول عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقه ويتزوج غيرها، فتقول لهم سكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفق علي والقسم لي، يعني هذا تسقط شيء من حقوقي حتى تبقى في ذمة زوجها. للزوجة الجديدة البكر 7 أيام و3 للثيب، ويقيم عند الجديدة البكر 7 والثيب 3. لماذا؟ لأن البكر الرغبة فيها أتم والحاجة إلى تأليف قلبها أكثر، فجعل قدرها 7 وقدر الثيب 3. حديث أم سلمة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قام عندها 3 أيام. وفي الصحيحين حديث أنس قال من السنة إذا تزوج، يقول من السنة له حكم المرفوع، يقول أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب قام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب قام عندها 3 ثم قسم. لكن الثيب بعد أن يمكث عندها 3 يخيرها، يقول إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت نسائي، فكأنها لم تزد عليهن بشيء، واضح؟ ولكن البكر لا، يمكن عندها 7 ثم يقسم 7 ليالا. وهل تعتبر الليلة التي دخل عليها فيها أم لا؟ تعتبر أليس كذلك؟ حكم العزل، لا يجوز العزل، هذا صحيح مكروه العزل، لأن حديث جابر قال كنا نعزل والقرآن ننزل، وقلناها في الحديث حديث العباس نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها. وفي الصحيحين لما سألوه عن العزل ما عليكم ألا تفعلوا فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة، عزلتم أم لم تعزلوا؟ إذا كتب الله شيء كان لا مبحرم. قال وإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة بشرط أنها إذا كانت حرة تستأذن منها لأنها لا حق في الولد. وفي مسلم الحديث أسامة أن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل على امرأتي، فقال صلى الله عليه وسلم لما تفعل ذلك؟ فقال أشفق على ولدي، فقال صلى الله عليه وسلم لو كان ضارا ضر فارس الروم. حرمة اتيان المرأة في دبرها، ولا يجوز اتيان المرأة في دبرها لما رواه أحمد وأهل السنن والبزار، قال صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها، ولكن في إسناد الحارث بن مخلد لا يعرف حاله. فلا يجوز الرجل يأتي امرأته فأتوهن من حيث أمركم الله، لا يجوز له أن يأتي امرأة في دبرها، ولكنه لا يعتبر ذلك كبيرة من كبائر الذنوب كاللوطية، لأن إذا كان ذلك في غير زوجته أو ملك يمين يكون هذا من اللواط، عياذا بالله من ذلك. الولد للفراش، الدليل على أن الولد للفراش، قال والولد للفراش ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه، يقول صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر. الولد للفراش يعني صاحب الفراش، يعني المرأة لا تخلو من حالين، إما أن تكون ذات فراش، ومعنى فراش يعني متزوجة، فإنه إذا جاء ولد فإنه ينسب لصاحب الفراش إلا إذا نفاه وينفى باللعان. وإما لا تكن فراشا يعني تكن بكرا، فإن الولد ينسب لأمه وللعاهر الحجر، قال الولد للفراش وللعهر الحجر، وهذا عند العرب معروف، يعني يقول له ألقمه حجرا يعني ليس له شيئا. وأيضا بعض الأمهات إذا تأخر ابنها عن الغداء والعشاء تضع له في القدر حجر، وإذا قال أين الغداء قال تذهب للقدر، فيذهب فيكشف فإذا هو حجر في وسط. السبب هذا من باب الردع والتأديب. بس كذلك فهنا قال يسمى الولد للفراش وللعاهر الحجر. وفي الصحيحين من حديث عائشة قال اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة اختصموا فيه، قالت اختصم، قالت عائشة اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، سعد يقول ابن أخي عتبة بن أبي وقاص أخوه سعد عتبة، عهد إلي أن ابنه أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله، عبد بن زمعة يقول هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى شبه فرأى شبها بينا بعتبة، يعني عتبة بن أبي وقاص، يعني سعد بن وقاص يقول هذا أخي، هذا ابن أخي عهد به إلي انظر إلى شبهه، يعني أنه يشبه من عتبة. وعبد بن زمعة يقول هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي. فقال رسول، فنظر الله صلى الله عليه وسلم إلى شبه فرأى شبها بينا بعتبة، وقال هو لك يا عبد بن زمعة، لما الولد للفراش، لأن المرأة هذه كانت مملوكة، ويكون ولد تابع لمن لسيدها الذي يطأها، وللعاهر الحجر، واحتجب منه يا سودة بنت زمعة، واحتجب منه يا سودة بنت زمعة، واضح يا سودة ابن بنت زمعة. طيب لمن ولد الأم الموطوع من ثلاث في طهر واحد ملك كل واحد منهم فيه. إذا اشترك ثلاث في وطي أمه، أن لا يجوز الرجل أن يطع أمه حتى تستبرع، إذا كان إذا وجدناها في السبي فإننا إذا سبيت فإنه لا يجوز أن توطى حتى تطهر، ولا ذات حمل حتى تضع، كما في حديث سبايا أوطاس قال صلى الله عليه وسلم لا توطى حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. قال وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه، فجاءت بولد وادعوه جميعا فيقرع بينهم، ومن استحقه بالقرعة فعليه الآخر ثلثا الدية. يدل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي من حديث زيد بن أرقم قال أوتي علي وهو باليمن بثلاثة وقع على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين وقال أتقراني لهذا بالولد؟ قال لا. ثم سأل اثنين أتقراني لهذا بالولد؟ قال لا. فجعل كلما سأل اثنين أتقراني لهذا بالولد؟ قال لا، فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. هذا حديث صححه الألباني. طيب وأخرج النسائي وأبو داود وموقوفا على علي بإسناد أجود من الأول، لأن في الإسناد الأول يحيى بن عبد الله الكندي المعروف الأجلح. طيب إذن إذا ثبت في ذلك نصف أنه يكون كذلك. ملكها فيه، يعني هذا المرأة اشتراها واحد فوطئها، ثم باعها وهي طهر، ثم اشتراها الثاني ثم وطئها، ثم اشتراها الثالث ثم وطئها، ثم بعد ذلك جاءت بولد، كلهم اشتركوا في وقت واحد. الآن ننتهي من كتاب النكاح، وما بعد النكاح هو كتاب ايش؟ وما بعد كتاب النكاح هو كتاب الطلاق. الطلاق في لغة العرب هو الإرسال، والإرسال. ولذلك قال الشاعر العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تتركها بين الخلائق طالقة. يعني من الحماقة تروح تصيد في الربع الخالي وفي الدهنة والصمان وغير ذلك، تجيب مثل غزال، وإذا قبلت على الجهرة أطلقت سراح قلت خلاص صرنا أرض الأعمان، فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تتركها بين الخلائق طالقة. يقول العلم صيد والكتابة قيده. صح. العلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تتركها بين الخلائق طالقة. وقاله مشتق من الإطلاق والإرسال والترك. طيب. وفي الاصطلاح حل هو حل قيد النكاح كله أو بعضه. حل قيد النكاح كله أو بعضه. قيد النكاح كله يعني إذا طلق الإنسان آخر ثلاث طلقات أو بعضه إذا طلق طلقة أو طلقتين. طيب مشروع الطلاق هو جائز. الطلاق مشروع. وأما حديث أبغض الطلاق إلى الله أبغض الحلال إلى الله الطلاق هذا ضعيف منكر منكر لأنه لو كان بغيضا لحرمه الله. إذ كذلك لو كان بغيضا لحرمه الله لأن القضاء عندنا قسم إلى قسمين قضاء شرعي وقضاء كوني. القضاء الشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله ويمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. وأما القضاء الكوني فإنه القضاء الكوني فإنه لا بد من وقوعه ولكنه يمكن أن يكون فيما يحبه الله يمكن أن يكون في غير ما يحبه الله. القضاء نقول الطلاق مشروع. قالت على الطلاق مرتان إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طيب من يقع منه الطلاق؟ من مكلف مختار. مكلف المكلف هو البالغ العاقل. فلو أن إنسان الأخ أحمد هذا زوج ابنه الصغير عمره 7 سنوات أو 6 سنوات أو 5 سنوات زوجه بنت عمه فجاء الأخ مشعل قال يا شوف يا صبي أعطيك 5 ريال طلق زوجتك وخذ غاطة 5 ريال طلق زوجتك تطلق ما تطلق واضح؟ إذن لابد أن يكون بالغ مكلف. قال مكلفا. وكذلك أيضا أن يكون عاقل. فإذا كان مجنون إذا زوجناه ثم جن جن ما تطلق إذا طلق زوجته مجنون ما يقع منها طلاق. طيب. وكذلك أيضا قال مختار خرج بذلك المكره. المكره بشرط أن يكون المكره عليه أعظم ضررا من المكره به. بس كذلك كما قلنا قال أعطي كف وطلق الطلق أعظم من أن يأخذ الكف صح؟ لكن إذا قال إذا ما طلق تقتلك الآن ويغلب على ظن صدقه في هذه الحالة يطلق ولا يقع الطلاق. يقول نفسه سلم عفوي عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه. وقال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. إغلاق يعني يغلق عليه باب القصد. لذلك الإنسان في حال الغضب الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. غضب لا يشعر فيه إنسان ما يقول هذا لا يقع فيه طلاقه. لقول صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق ولا لا طلاق ولا عتاق في إغلاق يعني يغلق عليه باب القصد يهدي بما لا يدري. واضح. وكذلك السكراء يقول راجح أنه لا يقع طلاقه لأنه لا يدري ما يقول. القسم الثاني أشد من المكره به. لا طلاق في الأمر الثاني مختار. قلنا يقول القسم الثاني من أقسام الغضب الغضب اليسير الذي يشعر فيما يقول ولا يجد نفسه مكره فهذا يقع طلاق بالاتفاق. إنسان غضب على امرأة لأنه وجدها عند باب البيت مثلا فطلقها وطلقها بناء على غضب لكن غضب يشعر فيما يقول ولا يجد نفسه مكره. واضح. القسم الثالث طلاق بين بين يعني طلاق يشعر لا يشعر فيه ما يقول ولكنه يجد نفسه مكرها على أن يتلفظ بالطلاق وهو لا يريد أن يتلفظ به. هذا رأى امرأته فعلت شيئا غضب وهو يتمالك نفسه أن لا يطلق ولكن يجد نفسه أنها مكرها أن يتلفظ بالطلاق وهو لا يريد أن يتلفظ به. هذا من الشيطان يخرج على الإنسان شيء لا يريد أن يقوله. سيتحفظ نعم، ثم ينطلق بشيء لا يريد أن يقوله. هذا وقع الخلاف فيه على قولين، من علماء من قال أنه يقع طلاقه لأنه وقع في حالة يشعر فيها ما يقول، القول الثاني قالوا أنه لا يقع لأنه مكره، وهذا القول الراجح أنه مكره على أن يتفض بالطلاق، وأشبه ذلك من سبق لسانه على الطلاق وهو لا يريد أن يقول الطلاق. أليس كذلك؟ اللي قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حكم طلاق الهازل، الهازل هو الذي يتكلم من غير قصد، الهازل هو الذي الهزل، العلماء لهم في تعريفه قولان، القول الأول قال هو الذي يقصد اللفظ لا يقصد المعنى، والقول الثاني قال هو الذي يقصد اللفظ المعنى على سبيل الهزل، فهذا أرجح، يقصد اللفظ إيش مزع على يقصد اللفظ المعنى على سبيل المزع على سبيل الهزل ليس على سبيل الجد، ليس على سبيل الجد. هذا الأخ مشعل تزوج امرأة وأرسل لها رسالة يمزح معها ويرى منسوب محبته في قلبها، واضح؟ فهمين؟ يرى كيف التأثر، فأرسل لها رسالة يمازحها، كتبها وقال لها أنت طالق. هنا قال وقع طلاق ما وقع؟ وقع طلاق، قال أنا أمزح، قلنا يقع لأنك بعد ذلك على سبيل إيش الهزل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثهم جدهن جد جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح، الطلاق والعتاق والنكاح. لكن إشكال إذا كان كاذبا ما يريد الهزل كذب، هذا مشعل لا سمح الله خطب امرأة وهو مشفق على موافقتها، هذا مشفق ما معناه؟ كيف؟ خاف خوفا شديدا أن لا توافق عليه، فسألت وقالت هل أنت متزوج؟ وش يترتب على هذا الجواب؟ فهمتم؟ يعني هو عرف من هذا السؤال أنه إذا كان متزوج الرفض 100%، فقال هل طلقت امرأتك؟ قالت له هل طلقت امرأتك وتعرف المتزوج؟ هل طلقت واضح؟ فقال نعم، يكذب عليه، يكذب سمعهم جاء يكذب عليها، ما يهزل، ما في زال، واضح؟ هل يقع الطلاق أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، من العلماء من قال لا يقع الطلاق. لماذا؟ قال لا يقع الطلاق لأن الأصل هو أن المرأة باقية في ذمته ولا تخرج من ذمته، وها هنا هذا الأصل، وأما وليس هذا بهزل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد العتاق والنكاح والطلاق، وهذا ليس إيش؟ ليس هزل، ليس هزل. والقول الثاني قالوا يقع قياسا على الهزل بجامع أنه أطلق اللفظ ولم يرد معناه، أطلق اللفظ ولم يرد معناه، هذا أطلق اللفظ هزل ولكن لم يريد أن يطلق الحقيقة ووقع، وكذلك ها هنا، وهذا أقرب. فهمتم؟ فهمين؟ نعم، هذا هو الراجح اللي ظهر له، هو الراجح الثاني، إذا كذبت أن يقع فانتبه، واضح؟ لكن لو قال سأطلق في المستقبل ما يقع، لأن هذا وعد بالطلاق حتى يطلق. نعم رد جواب، هذه بلغة العرب، يعني نعم تعتبر رد الجواب، مثل لو قل هل ذاكرت دروسك فتقول نعم، يعني نعم ذاكرت دروسي، في لغة العرب ما يحتاج تقول نعم ذاكرت دروسي، وإذا قال بمالك وحده ما يعلم جائزا. أحيانا الإنسان سمع خبر أو غضب لشيخ وعليه طلاق مثلا تخبروني بذلك، هذا كلمة عليه طلاق من باب الضغط على الآخر، يمكن مثلا إيش كيف كيف؟ مثلا يقول علي الطلاق إلا تخبروني في هذا الأمر، إذا كانوا يريد معرفة شيء من باب الضغط على هؤلاء الناس مثلا أو على الشخص الآخر أنه يخبرني. طيب هذا يأتي بعد قليل، بس انتبه معي شوية وبعدين اكتب لي هذا السؤال لو ما جاء، لأن التفصيل مهم. حكم الطلاق السني. الطلاق السني لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان. لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان. طبعا إذا طلق الرجل المرأة في حمل وهي حامل فلا حرج، فلا حرج، ولا تحمل يجلون يضعن حملهم. وإذا طلق الرجل المرأة في طهر لم يجامع فيها فطلق سنة. وإذا طلقها الرجل ثلاث تطليقات متتالية هذا طلق بدعة. وإذا طلقها الرجل، إذا طلق امرأة في طهر جمع فيها طلق بدعة. إذن ما هو طلاق السنة؟ أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل. يقول تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في زمن تستقبل به العدة، وأحصل العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. فاحشة مبينة قيل الزنا وقيل الإيذاء وقيل الكلام القبيح ونحو ذلك، وكلها تدخل. طيب إذا طلقها في طهر جامعها فيه أو طلقها وهي حائض الصحيح أنه يقع، يعني في رواية البخاري قال وحسبت تطليقة، وأما في رواية مسلم ولم يره شيئا. قال الشافعي ولم يره شيئا أي لم يره صوابا، يعني لأن هذا وحسبت تطليقة أول من حيث السند أقوى من لم يره شيئا. الأمر الثاني حسبت تطليقة لا يمكن أن تؤول، ولم يره شيئا يمكن تأويلها، فكان القول الراجح أن الطلاق البدعي يقع ومع أنه حرام، يعني تستحق الإثم ويقع. طيب إذا طلقها ثلاث تطليقات فهذا أيضا حرام، ومع ذلك يقع طلقة واحدة، والذي يدل على تحريمه ما جاء في النسائي من حديث محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان. أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان فقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما علم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، بس كذلك. طيب وفي رواية من حديث ابن عمر عند مسلم وابي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع حتى تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك. وفي لفظ مسلم أيضا والترمذي مره فليراجع ثم يطلق طاهرا أو حاملا، فقوله أو حاملا يدل على أنه إذا طلق المرأة وهي حامل لا حرج في ذلك. لأن ما فيه ما هو في الزمن تستقبل فيه العدة، زمن قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني في زمن تستقبل فيه العدة. طيب حكم الطلاق البدعي، لأن الآن إذا طلق في طهر لم يجامع فيه في زمن تستقبل فيه العدة، لكن إذا طلقها وفي طهر جامع فيه أو طلقها وهي حائض لم يكن في ذلك في زمن تستقبل فيه العدة. حكم الطلاق البدعي ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة، لما الحديث ابن عمر عند مسلم وأهل السنن وأحمد أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره وليراجعه ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. وفي لفظ له قال يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدأ يعني ماذا يفعل؟ يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر صح؟ ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي قال العدة كما أمر الله. أقول العلماء في وقوع الطلاق الثلاث مجلس واحد وقوع ما فوق الواحد من دون تخلل رجع خلاف، دون تخلل رجع وعقد جديد صح؟ عرفنا؟ طيب الصحيح أن تعتبر الثلاث في مجلس واحد، أن طبعا الثلاث مجلس واحد حرام، لكن لو فعل فإن تقع طلقة واحدة. يدل على ذلك ما رواه مسلم من طريق طاووس بن كيسان من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن ابن عباس قال كان الطلاق بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة، فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر لهم فيه أنا فلو احتسبناها عليهم فاحتسبها عليهم، إن الناس قد استعجلوا في أمر لهم فيه أناه، فلو احتسبنا عليهم فاحتسبها عليهم. فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وخالد بن الوليد اثنين، مخلافة عمر ثلاث واحدة. طيب أما بعد ذلك كون جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن الثلاث ثلاث لأنهم أخذوا باب السياسة الشرعية التي أخذها عمر، فعمر فعل ذلك من باب تطبيق عقوبة عليهم، صح؟ فما في حرج أن نطبق عليهم تلك العقوبة، لكن الصحيح أن الثلاث يعتبر إيش؟ طلقة واحدة، ويستحق من فعل ذلك الإثم، يعني يستحق من طلق ثلاث مجلس واحد الإثم. الطلاق الثلاث مجلس واحدة كطلقة واحدة الراجح، والراجح عدم وقوع، وضحنا هذا. طيب الحالات التي يطلق فيها القاضي، الأولى التطليق لعدم النفقة، النفقة تكون بقدر بحسب المعروف، لكنها ترجع أيضا إلى قدرة الرجل وحاجة المرأة. إذ كذلك قال أسكنوهن من حيث سكنتم وجدكم، سوجد رجل قد زود في العرف لابد ثلاثة أدوار وملحق، ما يستطيع، ما يكلف الله نفسا إلا وسعها، ينفق ذو سعة من سعة مقدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكذلك بحسب حاجة المرأة، يعني امرأة مثلا رجع عند امرأتين، واحدة تحتاج ثوب، هذه ثوب، هذه تحتاج إلى ثلاثة متر في ثلاثة متر، هذه تحتاج خمس ستة متر، هذه عن ثنتين، يقول لا أعطي هذه ثلاثة وفي ثلاثة وهذه ثلاثة في ثلاثة، ما يكفي. إذا بحسب حاجة المرأة بحسب قدرة الزوج، يقول تعالى وعاشروهن بالمعروف. التطليق غيبة الزوج أيضا، الزوج إذا غاب غيبة لا يعلم فإنه فإن وتضررت المرأة فإنه يفرض لذلك أجلا، ثم إذا أتى الأجل ولم يأتي الزوج فإنه يطلق عليه، ثم تعتد، ثم بعد ذلك تحل للأزواج. حكم الطلاق المكره، طلاق المكره كما قلنا حسب التفصيل السابق، أيش كذلك؟ إما أن يكون المكره الذي أكره عليه أشد من الذي أكره به فلا بأس، وإما أن يكون العكس فلا. ويدل على ذلك نفسه صلى الله عليه وسلم قال خطأ نسيان مستكره عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى بما يقع الطلاق، حكم الطلاق بلفظ من ألفاظ الكناية. الطلاق ينقسم إلى قسمين، وهو القسم، والقسم الأول من أقسامه هو الطلاق الصريح. والصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل معنى إلا الطلاق، مثل أن يقول زيد لامرأته أنت طالق، أو فارقتك، أو نحو من ذلك. القسم الثاني هو ما يسمى بالكناية، وهو اللفظ الذي يحتمل معنيين، يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، مثل أن يقول اذهبي لأهلك، يحتمل أنه أراد بذلك اذهبي لأهلك يعني أنت طالق، ويحتمل أنه اذهبي إلى أهلك لزيارتهم أو نحو ذلك. فالطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، بمجرد أن يقبض به الإنسان على زوجته يقع الطلاق. وأما الكناية فإنه يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية، وذلك أن الرجل إذا قال لفظا يحتمل الطلاق ويحتمل غيره فنقول ما هي نيتك أيها الزوج، فإن أردت الطلاق وقع طلاقا، وإن لم ترد الطلاق لا يقع طلاقا. وهذا عند العلماء اللفظ في لغة العرب ينقسم إلى أربعة أقسام، اللفظ في لغة العرب ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول النص، وهو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، اللفظ النص وهو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، مثل أن يقول مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، فقول سبع ما يحتمل ثلاث أو خمس أو عشر أو عشرين أو غير ذلك، يحتمل معنى واحد وسبع. إذن اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا في لغة العرب هذا يسمى نص. والقسم الثاني من الألفاظ هو اللفظ الذي يحتمل معنيين متساويين متعارضين، يحتمل معنيين متساويين متعارضين، وهذا يسمى عند العلماء بالمجمل، وهو اللفظ مثل كلمة قروء أو قرء. قرء في لغة العرب يطلق ويراد به الحيض ويطلق ويراد به الطهر. يطلق ويراد به الحيض ويطلق ويراد به الطهر. كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يحتمل ثلاثة قروء ثلاثة حيض ويحتمل ثلاثة أطهار. فنحتاج إلى دليل آخر مرجح. أما إذا كان غير متعارضين فإنه يحمل على جميع تلك المعاني ولا يسمى ذلك مجمل. أما اللفظ الذي يحتمل معنيين متساويين متعارضين هذا يسمى عند العلماء بالمجمل. القسم الثالث وهو الظاهر، وتعريفه هو اللفظ الذي يحتمل معنيين هو في أحدهما أرجح من جهة الوضع، أي من وجه من جهة وضع اللغة العربية، من جهة الوضع أي وضع اللغة العربية. مثل تقول رأيت أسدا، أسدا يحتمل معنيين، يحتمل أنك رأيت رجلا شجاعا، ويحتمل أنك رأيت حيوانا مفترسا يسمى الأسد. أيهما أرجح من جهة وضع اللغة العربية؟ هو الحيوان مفترس، هو الحيوان مفترس، هذا يسمى بالوضع. وما معنى ذلك؟ تقول خطبنا أسدا، خطبنا أسدا يعني رجلا شجاعا. فيقول رأيت أسدا، نقول اللفظ الذي يحتمل معنيين هو في أحدهما أرجح من جهة الوضع هذا يسمى ظاهر. ظاهر رأيت أسدا يعني يحتمل حيوان مفترس وهو الظاهر، ويحتمل شجاع رجلا شجاعا. الأمر الرابع أو القسم الرابع من دلالات الألفاظ ما يسمى عند العلماء بالمؤول. المؤول هو اللفظ الذي يحتمل معنيين هو في أحدهما أرجح لا من جهة الوضع، هو في أحدهما أرجح لا من جهة الوضع، يعني أن يكون هذا اللفظ يحتمل معنيين لكن رجحنا معنى على معنى لا من جهة الوضع ولكن لوجود قرينة أو دليل يدل على أن المراد هو ذاك، أليس كذلك؟ فهذا يسمى عند العلماء بالمؤول. المقصود عندنا ها هنا في الطلاق أن الطلاق ينقسم إلى قسمين، صريح وهو الذي لا يحتمل إلا معنى الطلاق، وكناية وهو الذي يحتمل الطلاق وغيره. ففي هذه الحال الكناية لا بد من وجود نية، فنسأل الزوج ماذا تريد بهذا اللفظ، فإن قال أريد الطلاق وقع هذا اللفظ طلاقا، وإن لم يرد الطلاق لا يقع طلاقا. أما الصريح فلا يحتاج. فلو جاءنا الأخ أحمد وقال أنا قلت زوجتي، أحمد قال أنا قلت زوجتي طالق لكن أنا أريد أهددها ما أريد أطلقها، قل خلاص طالق. فهمت؟ عرفت؟ صريح ما يحتاج إلى نية. طيب حكم الطلاق بالتخير، يقع الطلاق بالتخير إذا اختارت الفرقة. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، يعني أعطيكن متعة وأسرحكن سراحا جميلا. فإذا اختارت الفرق تفرق، فإنه يكون هذا كالوكالة منك لها، اختار نفسك إن شئت تبقي معي وإن شئت تخرج من ذمتي، فاختارت أن تخرج من ذمتك أقع طلاقا. وقالت عائشة، نعم قالت عائشة خيرنا صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدها شيئا، لأن ما اختارت الفرقة، اختاروا البقاء. حكم الطلاق بالتوكيل، وإذا جعل الزوج لغيره وقع منه لأنه توكيل بالإيقاع، والوكيل يقوم مقام الأصيل، هذه قاعدة، الوكيل يقوم مقام الأصيل، لكن شريطة أن يكون الوكيل ممن تشرع له الوكالة. أما إذا قال الزوج لزوجته أمرك بيدك، يعني شيء تطلق نفسك أو لا، أما إذا قال الزوج لزوج لامرأة زوجي نفسك لبنته وكلتك أن تزوجي نفسك، وعند ذلك لا يقع، فعند ذلك لا يحق لها أن تزوج نفسها. لما؟ لأن المرأة لا تزوج المرأة كما سبق بيانه، يقول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقال لا تزوج المرأة المرأة والمرأة نفسها. حكم الطلاق بلفظ التحريم ولا يقع، وحكم الطلاق بلفظ التحريم يقول ولا يقع بالتحريم، بما في الصحيحين عن ابن عباس قال إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حكم الطلاق بحكم الطلاق بلفظ التحريم نقول هذا فيه تفصيل، لأن الطلاق بلفظ التحريم من ألفاظ الكناية، فإذا أراد الزوج بتحريم الطلاق وقع طلاقا، وإذا أراد الظهار وقع ظهارا، وإذا أراد اليمين وقع يمينا وقع يمينا. الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا قال الزوج لامرأته: أنت علي حرام، فإنها إذا كانت نيتها أن الطلاق هي الطلاق يقع طلاقا، وإذا كانت نيته ظهار يقع ظهارا، وإذا كان نيته يمين فهي يمين يكفرها. وأما ما جلس على مسلم عن ابن عباس قال: إذا حرم الرجل امرأته في يمين يكفرها، نقول هذا قول صحابي، وإذا كان ربما يكون في عصرهم هذا قول صحابي، قول صحابي ليس بحجة، لأن الإجماع انعقد على أن قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر، ولا يكون حجة علينا لأننا جميعا مخاطبون بالتشريع. والأمر الثاني أن نقول: لعله في عرفهم أن التحريم يراد به الطلاق كناية عن الطلاق، فيقع أن التحريم في عرفهم يقع يمينا لأنه تعتبر يمين، فعند ذلك إذا اعتبرناها يمين فالحكم هو حكم اليمين. الرجع حق للزوج مدة العدة من طلاق الرجعي، والرجل حق بامرأته بعدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا. يقول تعالى: والمطلقات يتربصن، وقال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن في ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. يعني يجوز للرجل أن يراجع زوجته وهي في العدة ولو لم ترضى المرأة أو يرضى وليها، لأن هذا حق من حقوقه. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر امرأته قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء أمسك وإن شاء طلق. المهم أن شاهد من ذلك وبعولته أن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه، فيجوز للرجل يراجع امرأته إذا طلقها إذا أن يراجعها. لكن العلماء اختلفوا، اتفقوا على أن الرجل إذا جاء مع إذا أن الرجل إذا راجع امرأته إذا راجع امرأته بالقول فإنها تعتبر ماذا؟ رجعية. لكنهم اختلفوا فيما إذا رجعه بالفعل فقط، هل يعتبر ذلك رجع أم لا؟ كيف رجع بالفعل؟ أو رجع بالفعل مثل أن يجامعها، هذا يعتبر هذا رجعة؟ قال بعض العلماء يعتبر رجعة، وقال بعض العلماء لا يعتبر رجعة. إذن العلماء لهم في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا إنه لا تعتبر رجعة إلا بالقول. القول الثاني قالوا تعتبر رجعة بالفعل. القول الثالث قالوا تعتبر رجعة بالقول مع نية الرجوع، مع النية. ثلاثة أقوال. الذين قالوا أنها ترجع بمجرد الفعل قالوا لأن الرجل إذا جامع امرأته فقد فعل شيئا لا يجوز له أن يفعل بها إلا إذا كانت زوجة، وإذا فعل بها ذلك كان ذلك دليل على مراجعته لها فيقع ذلك وإن لم ينوي المراجعة. القول الثاني الثالث قالوا إن مجرد الفعل لا يدل على المراجعة، ولكن إذا جمع الفعل مع النية معنية مراجعة جاز له ذلك. وأجابوا عن الذين قالوا بأن المراجعة تكون بالفعل وهو الجماع، قالوا أن الرجل يجوز أن ينظر إلى امرأته الرجعية ويتكلم معها ويتحدثان في أمور لا يتحدث بها إلا الزوجان، ومع ذلك لا يعتبر ذلك رجعة. فإذا كان كذلك وكذلك الجماع إذ كذلك. والذي يظهر رجحان وعلم عند الله عز وجل أن الرجعة تكون بالقول تكون بالفعل مع نية مراجعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد تجاوز، إن لما قلنا ذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل إذا فعل هذا العمل بدون نية مراجعة فإنه الحادثة لا تكون رجعية، لأن الرجل يجوز، لأن ما دامت العدة فهي زوجة له فيفعل جميع ما يفعل مع زوجته. أس كذلك، فعند ذلك لا تظهر رجحانه أن المرأة لا تكون له رجعية، أن المرأة لا تكون رجعية إلا بالقول، أي يقول راجعتك، وكذلك أيضا أو يجامع بنية المراجعة. وهل يجب عليه أن يشهد؟ نقول لا يجب عليه أن يشهد إذا راجع، ولكنه يستحب، لأن الإشهاد إذا لم يكن واجبا في الطلاق ففي الرجعة من باب أولى. هم يقولون ما دامت زوجة يجوز أن يجامع، لأنها ما زالت زوجته حتى تنتهي العدة. نعم، لأن الرجعية ما دامت أنها في وقت العدة فهي زوجة له، ويجوز أن تتجمل أمامه حتى يكون ذلك أدعى لمراجعته لها. حكم الطلاق البائن، ولا تحل له بعد الثالث حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، ولما في الصحيحين وغيرهما من قول صلى الله عليه وسلم لامرأتي رفاعة القرضي لا حتى تذوقي عسيلة ويذوق عسيلتك، وهو مجمع على ذلك، يعني مجمع على أن المرأة لا تحل لزوجها الأول حتى يدخل زوجها الثاني ويدخل بها. لأن امرأة رفاعة القرضي لما تزوجت بزوج آخر ثم أخبرت أن زوجها الذي تزوجته الثاني إنما معه هدبة كهدبة الثوب، فقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلة ويذوق عسيلتك. قام الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.